إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة من صفات المؤمنين. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الجنة هي دارنا الحقيقية، وهي بيتنا الأصلي الذي وعد الله تعالى به المؤمنين. أصحاب الإيمان والعمل الصالح هم الذين يدخلون الجنة. واعلموا رحمكم الله أن الإيمان هو الروح للإنسان، به تكون، به يكون حياً، وبغيره يكون ميتاً في الظلمات. قال تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ بِالظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وبالإيمان تطمئن نفس الإنسان ويرضى بأحكام الرحمن ويسلم لشريعة الرحمن. وبالإيمان يحب المؤمن، يحب المؤمن ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبالإيمان ينجو الإنسان من النيران ويدخل الجنة دار الأبرار ودار الإيمان. فاحرصوا أيها المؤمنون رحمكم الله، فاحرصوا على الإيمان وقووه ونموه وحافظوا عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق، يعني يضعف، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح. فاحذروا يا عباد الله اللصوص الذين يريدون سرقة هذه الجوهرة الثمينة التي رزقكم الله، وهي الإيمان. أيها المسلمون، إن للإيمان أركاناً ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فآمنوا بها وأيقنوا بها وتعلموها وعلموها لغيركم في كل وقت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الله هنا يأمر المؤمنين بأن يؤمنوا. ما معناه؟ أن يقووا إيمانهم وأن يزيدوا في إيمانهم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فاتقوا الله أيها المؤمنون، وحافظوا على إيمانكم حتى تعيشوا في الدنيا حياة طيبة، وفي الآخرة تدخلوا جنة الفردوس الأعلى. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الإيمان هو تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما دل على هذا القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع السلف الصالح أهل السنة والجماعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، رواه مسلم. فاحذروا يا عباد الله الفكرة التي تقول الإيمان فالقلب فقط، الصح فالقلب، هذه عقيدة باطلة أدخلها علينا أعداء الإسلام لكي نبتعد عن العمل الصالح. فتجد المرأة المتبرجة قلها لماذا لا تلبسين الحجاب، تقول لك الصح فالقلب، الذي لا يصلي يقول لك الصح فالقلب. أرأيتم إلى هذه العقيدة الباطلة التي نشرها أعداء الإسلام ونشرها الجاهلون من أهل الإسلام؟ فالإيمان قول وعمل وعقيدة، ليست في القلب فقط، بل لا بد من أن تظهر على حياتنا. أيها المسلمون، إن الله تعالى قد بيّن لنا صفات المؤمنين حتى نتصف بها ونجعلها سيرتنا ومنهاجنا. فعلى سبيل المثال صورة المؤمنون، وصف الله تعالى المؤمنين بصفات فهيا بنا نتصف بها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح بالهدى والسعادة في الدنيا وفي الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة. ما هي صفاتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، يصلون بحضور قلب وسكون الجوارح وتدبر للقرآن والأذكار واطمئنان وعدم الإسراع فيها. انظروا إلى الذين يصلون، انظروا، كثير منهم يسرعون في الصلاة، لكن لو جلسوا في مباراة للهو أو للجلوس فيما لا ينفع يجلسون بالساعات. والإيمان إذا طول دقيقة زائدة يقيمون عليه الدنيا. فإذا الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه هي الصلاة التي تنفعك وتمنعك من الفحشاء والمنكر. لما تكون تصلي مليح النفس تاعك والشيطان يطبعوك باش دير معصية، نور الصلاة عود ربك. والذين هم عن اللغو معرضون، تاركون للباطل، مجتنبون للباطل ولكل ما لا خير فيه من الأقوال والأعمال. والذين هم للزكاة فاعلون، يؤدون زكاة أموالهم ويؤدون زكاة نفوسهم. ما معنى زكاة النفس؟ زكاة النفس تطهيرها من الأخلاق الفاسدة وإدخال الأخلاق والأعمال الحسنة. والذين هم لفروجهم حافظون، يحافظون على فروجهم فلا يفعلون ما حرم الله من الزنا وعمل قوم لوط والفواحش وغير ذلك من الفواحش، إلا على أزواجهم، لا لوم عليهم في الاستمتاع بأزواجهم لأنه حلال طيب، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى صرف شهوته في غير الأزواج وفي غير ملك اليمين فقد اعتدى وطلب التمتع بالحرام، فهؤلاء على خطر عظيم وقد عرضوا أنفسهم لعقاب الله وسخطه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، عنده أمانة يؤديها، لا يخون الأمانة، ما يهربش من العمل. مع الأسف كثير يهربون من العمل. أحد رؤساء البلدية الجدد أراد أن يعرف من يشتغل معه بالبلدية، فقال نبدأ بأمور النظافة، فاجتمع مع عمال النظافة في بلديته، ما نسميه، الموجود هما 60 واحد، 60 فردا مطلوب منهم النظافة في تلك البلدية، وجد أن 20 فقط هم الذين يعملون، 40 يهربوا، يسجل أزمه مع الصباح ويروح يناقيه، يروح يخدم على ربعه، على لأن العصابة الدولة مراية، هنا يقول يزوج ملايين، والله أنا أقول أنا ثاني، بس الجزائر ماشي تاعهم، قال هادو ماشي قدوة تاعنا العصابة. وكاين عصابات تاع فوق وتاع تحت، ما تنساوش تاع تحت وعلى فهمنا. إذا أنت اعمل بالأمانة، اعمل الأمانة تاعك، والذين هم لأماناتهم وعهدهم، أعطيت عهد ما ترجعش، إلو كان تموت ما ترجعش، أعطيت كلمة، وإذا ما قدرتش تنفذها روح استسمح من الإنسان الذي أعطيت له عهدا وأخبره. فمثلا أحد مسؤول تعهد للناس أنه سيفعل لهم كذا ويفعل لهم كذا، لما دخل بالمسؤولية وجد الأمور صعبة، عليه أن يتصل بالناس ويعتذر منهم ويقول لهم ما كنتش نظن بلي هكذا الأمور، أما يضربها بسكتة هذا قد خان الأمانة. إذا احنا نتكلموا على الفوق والتحت، لأنه بعض الناس يقول أنت تهضر على التحت، لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، ننصح الجميع، ننصح أنفسنا بل وننصح الأئمة اللي هم المسؤولين وننصح العامة. أما كثير من الناس ما ينصحش المسؤولين، ينصح غير العامة، وبعض الناس ما يهضرش على العامة غير على المسؤولين، لا، احنا ننصح الجميع. إذا والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون، ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون في أوقاتها، ما يصلوش كما يحبوا. كثير من المسلمين اليوم، كثير منا رانا نصلوا كما نحبوا، الظهر نصليوه بعد العصر، العصر بعد المغرب، المغرب والعشاء غدوة من ذاك، صلاة الصبح كي تطلع الشمس كما يهوانا كما نحبوا، لا لا يا أخي، تعلم كيف تصلي. وإذا كنت في ظروف قاهرة كاين ثاني أحكام فقهية كيفاش تجمع الصلاة، تجمع مثلا الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، بصح قبل ما تغرب الشمس دبر راسك. بزاف الناس عم يصلي وخاصة لما يكون نهار قصير يصلي العصر بعد العشاء كي يتعشى، هذا خطأ ما يجوز هذا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما تأخرش الصلاة، إلا تأخرها أحيانا سفر أو مرض أو حتى في الحاضر، أحيانا ما تقدرش تصلي كل صلاة في وقتها، تجمع، بصح تجمع واش؟ الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر فقط، والمغرب والعشاء في وقت المغرب أو في وقت العشاء. أما صلاة شحال من مرة يقول لي يقول له يصل المغرب، الله يسلمنا والله مازال ما صليتش العصر، كيف ما صليتش العصر وأذن المغرب؟ هذا غالبا خبزة، كنت في الترونسبور أو كنت في الزحمة تاع السيارة، صلي كيما تقدر، كنت في الحافلة وهناك زحمة، نسأل الله أن يخفف هذه الزحمات هذه الزحمة هذه، وكنت ما تقدرش كيفاش تنزل، صلي وأنت جالس على الكرسي وأنت واقف داخل الحافلة. صلي شلون صلي؟ ما تقدرش نسجد، أشر برأسك، المهم ما تغربش الشمس وأنت مازال ما صليتش العصر. ماذا يعطيهم الله تعالى؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. مش معناتها يرثون؟ الجنة خلقها ربي للبشر جميعا، بصح كاين كفار ما يدخلوهاش، من المؤمنين يورثوا المكان البلاصة تاع الكفار يديوها لهم المؤمنون، هذا معنى يرثون، الذين يرثون الفردوس. ما هو الفردوس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. مش معنى أوسط، كيف أعلى وأوسط؟ ماشي وسط، أعلى وأوسط يعني أفضل، أوسط ماشي معنى وسط، فرق، كي تزيد لها الألف تبدل، أوسط معناها أفضل درجة في الجنة، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن، رواه البخاري. فاتقوا الله يا عباد الله، حافظوا على إيمانكم، قووا إيمانكم، ارفعوا مستواكم في الدين كما نسعى كلنا لرفع مستوانا في الدنيا. الله يبارك. قاعد نجريو على الخبزة، اللي ما يخلص باش يخلص، اللي يخلص شوية باش يزيد، لا مانع. والإيمان، الإيمان تعلمنا في المدرسة من السنة الابتدائية، تعلمنا يبقى على هذه المعلومات، يوصل 50 سنة نفس المعلومات. أما الملابس، هذا يعرف أنواع الملابس، أنواع السيارات، أنواع اللهو، أنواع الحلال، أنواع الحرام. أما الدين، ويزيد يناقش، يجي ويجي له إمام ولا إنسان عالم ولا يناقشوا في الدين. أنا ندير لك درس في الدين، ندير لك درس في الدين أنت يا وين قريت الدين؟ وبعض الناس كيجيب له حديث يقول لك الحديث هذا كاش منه، أنا أول مرة نسمعه، كأنه طول عمره يسمع بالأحاديث. يا سبحان الله. فعلينا أن نقوي إيماننا، وشهر رمضان إن شاء الله على الأبواب فرصة لنقوي إيماننا لنكون من أهل الجنة والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اكف الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم ارفع الفقر يا رب عنهم يا الله، اللهم يا رب ارزقهم من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا الإيمان والاستقامة وحسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم يا رب كما فعلوا للمسلمين افعل لهم يا رب العالمين، ونحن نرى اليوم افعل لهم ما فعلوا للمسلمين واكثر، واحفظ المسلمين يا رب في دينهم ودنياهم واعراضهم واموالهم وبلدانهم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.